ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. عليهم حفيظا إلا عليك. أَلَا